الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم يدل على أنه كان عند هذا القوم مأمورا بالقتال، وهذا بعد هجرته إلى المدينة، لأنه قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، لم يكن مأمورا بقتال بل كان منهيا عن القتال. فعندما يقول أمرت أن أقاتل الناس فمعنى ذلك أنه كان مأمورا بالقتال عندما قال ذلك، وهذا بعد الهجرة إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام، كان يقبل الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة رضي الله عنه لما قتل، كما في الصحيحين، مع أن أسامة رضي الله عنه كانت قرائن الأحوال حوله تدل على أن الرجل إنما قال ما قال اتقاء السيف، لأنه كان قد أوقع بجملة من المسلمين، أي هذا الرجل، فقتله. فلما تمكن منه أسامة رضي الله عنه ورفع السيف قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غضب وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها اتقاء السيف. قال أما إني لم أمر بأن أنقب عن قلوب الناس، يعني كان عليك أن تقبل ظاهره وما جاء به، فإذا ثبت بعد ذلك ما يخرجه من الإسلام فلنتعامل معه بما يستوجب ذلك. أما وقد قال لا إله إلا الله فما كان لك أن تقتله. ما زال يراجع أسامة في ذلك حتى ندم أسامة على ذلك رضي الله عنه ندما شديدا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قبل من قوم الإسلام اشترطوا ألا يزكوا. فعن جابر رضي الله عنه قال اشترط ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيصدقون ويجاهدون، والحديث في الصحيحين. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها، فيصح الإسلام بدءا على الشرط الفاسد، قالوا لا نجاهد، وقالوا لا صدقة عليه، فقبل منه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم سيصدقون ويجاهدون. قال الإمام أحمد يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. وبهذا الذي مر يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمة الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام، فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. الحديث عند مسلم في الصحيح. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنه. ومما يدل على قتال الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من كتاب الله تبارك وتعالى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه، كما عند البخاري في الصحيح. ما احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام؟ هذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. في هذا وقع التناظر بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. احتج على أبي بكر رضي الله عنهما بهذا الحديث، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. والحديث في الصحيحين. ومن هذا تعلم أن عامة الفشل الذي يقع في صفوف أهل السنة والجماعة إنما يرجع إلى أمثال هذه المسائل. فعمر رضوان الله عليه راجع أبا بكر في أمر مصيري، فإما أن يدعهم لا يؤدون الزكاة، وإما أن يحملهم على ذلك حملا بقتالهم، إما أن يتحرز ويتورع ويتوقع ويقول كيف أقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله إلى غير ذلك، وحينئذ يضيع الإسلام عند من دخل فيه ويصد من لم يدخل عنه. فراجع ولا بأس في ذلك ولا تثريب عليه، احتج عليه بالحديث. فلما وجد أبا بكر قد شرح الله صدره لذلك قال علمت أو عرفت أنه الحق، فاتلفت القلوب على ما ذهب إليه والدليل معه. أما إذا قال عمر رضوان الله عليه في مثل هذه الحال والله لا أعتزلنكم، ويعتزل معه من يعتزل أخذا برأيه، ويذهب أبو بكر، ومعلوم أن القبائل حتى إن بني أسد أرادوا الإغارة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك، فلما أقرهم الصحابة رضوان الله عليهم أعجزوا الصحابة هربا وقتل من قتل. فإذا لو أنه قال أنت لم تسمع كلامي فوالله لأعتزلنه، ويعتزل معه من يعتزل، هذا خطأ محض، هذا تدمير للدعوة. وهذا هدم لبنيانها، لأن النصيحة مبناها على الإخلاص، فأنت عليك أن تخلص في النصح، وأما أن يكون مبنى النصيحة على القبول فهذه ليست نصيحة، هذا أمر. يعني إذا أردت أن تنصح أخاك فأخلص في النصح، فإذا لم يطعك فلا بأس عليه، أما أن تنصحه على شرط قبول نصحك فلست ناصحا، أنت آمر تأمره بأن يأخذ بما دللته عليه، وحينئذ يقع التفرق ويقع التشرذم كما هو واقع في كثير من الأمور. ينبغي علينا أن ننظر إلى فعل عمر رضوان الله تعالى عليه في هذا الأمر الكبير الذي كان أمرا مفصليا في تاريخ الإسلام العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته انتقضت الجزيرة كلها كفرا إلا مكة والمدينة والطائف مع بعض القبائل، وارتد الجميع. فلولا هذا الموقف الحاسم الذي اتخذه أبو بكر رضوان الله عليه لكانت العاقبة أسوأ ما يكون، ولكن تمسك بهذا الأمر وأخذ به رضوان الله عليه فكان بفضل الله تبارك وتعالى مسددا موفقا. قوله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال يدل على أن من ترك الصلاة فإنه لا يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر، وإنما أخذ من قوله إلا بحقها، فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. حكم من ترك شيئا من أركان الإسلام أن يقاتلوا على ذلك كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. قال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا إذا امتنعوا عن شيء من هذه الواجبات. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، ومن العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا، ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قيل وما حقها؟ قال زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل به. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم ير قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن، لأن الحكم إنما يجرى على الظاهر، وأما السرائر فإنها توكل إلى الله تبارك وتعالى. لم نؤمر بالحكم على السرائر، فالسرائر يعلمها الله رب العالمين، وإنما نحكم على حسب الظاهر. هذا الحديث الذي مر عام لكنه مخصوص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فيجب مقاتلة الناس حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية. من أتى بالشهادتين صار مسلما وجب الكف عنه، فإن أتى بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليه، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وأبو بكر رضوان الله عليه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كثير من المسلمين من أصحاب الأموال لا يعرفون ما الزكاة، وإذا سمعوا عن الزكاة ظنوها الصدقة المطلقة التي لم تفرض عليه، فكثير منهم تبعا لهذا الفهم المغلوط يخرج أموالا لا بنية أداء حق الله الذي فرضه عليه وحقه عليه، وإنما يقول: هذا نتصدق به لوجه الله تبارك وتعالى، هذه صدقة. وأما الزكاة المفروضة فهي مفروضة وركن من أركان الإسلام العظيم. كثير من المسلمين لا يعلم ما النصار ولا ما حولان الحول، وكثير منهم إذا عرف النصاب فإنه يخرج الزكاة عن النصاب ولا يخرج الزكاة عما فوق النصاب. أمور كثيرة فيها كثير من الاختلال، لأن الذين تصدوا بتعليم المسلمين غشوهم، فأخذوا يكلمونهم عن أمور لا يحل لهم أن يتكلموا فيها، وتركوا أوجب الواجبات من توحيد رب الأرض والسماوات ومن تبصير المسلمين بحقيقة ما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإن كثيرا من المسلمين يتكلف الأموال ويظل الأعوام تلو الأعوام يحاول الخروج من أجل الحج إلى بيت الله الحرام، فإذا ما من الله بذلك خرج مخاطرا بماله ونفسه ثم عاد ولم يحج. كيف؟ لأن بعض الجهلة ربما أخذ قبل يوم عرفة فأنزله بعيدا عن حدود عرفة، يقول: هذا مكان هادئ حتى لا يدركنا الزحام فنبقى هاهنا حتى ينقضي الأمر ثم نتحرك، فيمضي عليه يوم عرفة من غير وقوف بعرفة، ثم يعود المسكين حاجا ولم يحج، ويجب عليه في تلك الحال وجوبا أن يحج من قابل. هذا كله بسبب الجهل بدين الله. لا خلاص لهذه الأمة إلا ببذل العلم الشرعي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة لأفرادها، ليس فقط فيما يتعلق بشأن الحكم وما أشبه، يتكلمون عن السياسات في الخارج والداخل ويحرضون الناس ويملؤون قلوبهم بالكراهية حتى يقع التباغض بينهم إلى غير ذلك من تلك المخالفات التي كانت، أو يحيدون عن الحق الذي ينبغي عليهم أن يبينوه أخذا بما لا يجب عليهم أن يبينوه، فيظل الرجل راكبا منبرا من منابر التواصل مع الجماهير، سواء كان ذلك المنبر مرئيا أو كان مسموعا أو كان مقروءا، فتمضي الأعوام تلو الأعوام ولا يزيد على أن يعظهم بعذاب القبر وما أشبه. هذا حسن، ولكن ماذا بعد؟ ما الذي يقي من عذاب القبر؟ هو يخوف المسلمين من عذاب القبر ومن سكرات الموت، وهذا حسن جدا، ولكن كيف أنجو المرء من تبعات ذلك؟ بمعرفة الدين، بمعرفة التوحيد. لا يعلمون المسلمين خطورة الشرك. يعني لو أن رجلا أخبر جمعا من المسلمين بأن الشرك بالله رب العالمين أخطر من الزنا وأعظم إثما وأبعد عن المغفرة، لو أنه قال لهم ذلك ما صدقوه. يعني لو أن رجلا من أهل العلم قال لجمع من المسلمين من عوامهم إن الذبح لغير الله تبارك وتعالى أكبر من الزنا، أكبر من شرب الخمر، فإنه لن يصدقه أحد لهوان الشرك على المسلمين، لأنهم لم يعلموه، ولو علموه لحذروه وتوقوا منه. ولكن هؤلاء المساكين لم يعلمهم أحد، ولم يمد أحد من العلماء ولا المتكلمين يده لاستنقاذهم مما هم فيه. ينبغي أن يعلم المسلمون أمور الصلاة وأمور الزكاة وأمور الصيام وأمور العبادات. ينبغي عليهم أن يحذروا من الوقوع في سيء العادات، وأن تبين لهم مكارم الإسلام، وكل ذلك يؤسس على توحيد الله. هذا هو الأصل. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبدأ، لا هو ولا أحد من الرسل والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يبدأ واحد منهم بشيء قبل الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. لأن هذا هو الأصل، هذا هو الذي لأجله خلق الله الخلق. وكل الأنبياء والمرسلين إنما بدأوا دعوتهم إلى رب العالمين بقولهم لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يدور على الناس في مجامعهم وأسواقهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله بنص القرآن المجيد، لأنهم لما استنكفوا عن قولها كانوا عالمين بمعناها. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله معناها أن يتخلوا عن جميع آلهتهم وأوثانهم، وأن يعبدوا الله وحده، وأن يصرفوا العبادة ظاهرا وباطنا لوجهه. هذا أصل صلاح المجتمع، وأي إصلاح في المجتمع لا يؤسس على هذا فإنما هو إفساد للمجتمع. لأن القلوب لا يمكن أن تتحد إلا بالتوحيد وعلى التوحيد، حتى تصير الأمة كلها قلبا واحدا نابضا في مجموع أجساد أبنائها. أما هذا الذي يحدث في أمثال هذه الأمور الدعوية، هذا كله مآله إلى تفريق الأمة وإيقاع العداوة بين أبنائها، والله المستعان. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فلنا الحكم على الظاهر، وأما من أبدى لنا صفحته وأظهر لنا سوء سريرته فإنا نعامله حينئذ بالذي ظهر فيكون ظاهرا حينئذ. فإذا عاملناه بما أبدى لنا فنحن نعامله على الظاهر أيضا، ولا علاقة لنا بباطنه. بالحق الإسلام إثبات الحساب يوم القيامة، أن الإنسان سيحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وحسابه على الله.